الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح لفتة الكبد في نصيحة الولد للحافظ الإمام أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي رحمه الله. واليوم هو اليوم 23 من شهر ربيع الثاني عام 39 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى فصل متى صحت التقوى رأيت كل خير. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: متى صحت التقوى رأيت كل خير. يا بني، ومتى صحت التقوى رأيت كل خير؟ يعني إذا كنت متقيا لله، خائفا من الله، عاملا بما يريده سبحانه وتعالى، تأتي ما أمرك الله عز وجل به وتنتهي عما نهاك عنه، فإنك سترى كل خير في حياتك. والمتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه. المتقي يعني الذي يخاف الله حقيقة، فإنه يعمل على أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فهو لا يرائي الخلق، إنه يعلم أنه يتعامل مع الله ولا يتعامل مع الخلق، وأيضا لا يتعرض لما يؤذي دينه، لما يشيل دينه من السرقة وغصب وغش وما إلى ذلك، لأنه يعلم أنه طبعا نفترض المتقي لله حقيقة، فإنه هو الذي لا يفعل هذه الأمور، هو الذي يخاف الله، هو الذي يعمل بما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن حفظ حدود الله حفظه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه جماعة من العلماء، وخصه الإمام أبو الإمام ابن رجب رحمه الله بجزء مستقل ومطبوع محقق، سماه نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. الكتاب حقيقة أو هذا الشرح أبدأ فيه وأعاد الحافظ ابن رجب وأتقنه إتقانا، وحاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح ابن عمه عبد الله بن عباس، إذ كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا الحديث فيه تأكيد على الخوف من الله سبحانه وتعالى، وفيه تأكيد على التوكل على الله عز وجل، وفيه تأكيد على الثقة بالله عز وجل. لماذا تخاف وأنت تعلم أن الأمور كلها بيد الله؟ ولماذا تخشى الناس وأنت تعلم أنهم ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ ولماذا تضع ثقتك في شخص والأمر ليس بيده بل هو عند الله سبحانه وتعالى؟ إن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإذا هو ربط للعبد بالله سبحانه وتعالى. قال: واعلم بأن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان مسبحين من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى قرية تسمى نينوى، مدينة حقيقة مدينة، وتقع شمال العراق. فدعاهم إلى الله ودعاهم ثم دعاهم لم يستجيبوا، فاستعجل الأمر وهددهم بعذاب من عند الله، ثم خرج من نينوى وهام على وجهه إلى أن وجد البحر أمامه فركب في الفلك. ركب في الفلك فاستهموا، ماجت البحار، ماجت الأمواج بهذه الباخرة، حتى قالوا: يعني هناك شيء غير طبيعي وعلينا أن نلقي بأحدنا في البحر. فجأر كل واحد منهم يدعو ويستغيث ويستجيب. قالوا: لا مناص إلا بأن نقترع، ومن جاءت فيه القرى يلقى في البحر. معنا شخص فعل أمرا أغضب الله سبحانه وتعالى، فاقترعوا استهموا، فجاءت القرى في يونس. قالوا: لا، كيف أنت رجل صالح، استبعد جدا أنك أنت رجل صالح ونلقي بك في البحر. فحاولوا مرة أخرى فعلم أن الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. قال لهم: أنا أعلم ما فعلت، ألقوني في البحر. فاضطروا لإلقائه في البحر، فما إن ألقوا حتى فغر الحوت فاه، فاسترط يونس عليه السلام، وأوحى الله إليه أن هذا ليس رزقا لك فلا تمضغ، هذا ليس رزقا لتمضغه، لا تمضغ. هذا مباشر دخل إلى بطن الحوت. يونس عليه السلام وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فجأر إلى الله بالدعاء، وعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ له من الله إلا إليه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء ما دعا به مكروب في كرب إلا نجاه الله عز وجل من كربه. وهنا دعوني أفتح قوسا، ذكر ابن القيم رحمه الله أن الدعاء كالسهم يحتاج إلى رام مسدد. السهم قد يكون القوس قويا، والسهم مبري ويعني إذا أصاب يقتل، لكن الرامي ضعيف، فما إن ضرب السهم حتى وقع أمامه. لما؟ لأنه لم يتقن الإلقاء. فكذلك الدعاء، قد يدعو الإنسان دعاء هو دعاء قوي، لكن لا يدعو بثقة ولا بإيمان قوي ولا بشيء. يا رب لا إله سبحانك إنك تكون الظالمين، هل هذا الدعاء يصل إلى السماء؟ هل هذا دعاء يسمعه الله سبحانه وتعالى؟ لكن لو أن إنسانا تخير الساعات ساعات الاستجابة في السحر مثلا، قيام الليل، قام لله ثم دعا في السحر ودعا في السجود ومن قلب قلبه وبكى ومرغ وجهه في التراب ويستغيث بالله، أترون أن الله يرده؟ لا يرده، لا يرده بتاتا سبحان الله. بالتجربة، والله بالتجربة، وقصص يعني عن نفسي وعن غيري، وليست من القصص التي نقرأها في الكتب، لأن قد تقول هذه قصص قديمة وكذا، والله أعلم بحقيقتها. لا، قصص كفلق الصبح، ويعني النتيجة كانت مبهرة، يعني لا تصدق، حتى إن صاحب الدعاء لم يصدق، حتى إن صاحب الدعاء لم يصدق. أنا أحدثكم قصة، والشيء بالشيء يذكر، لأن هذه الأمور حقيقة يعني تزيد في الإيمان وتزيد في التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه قصة حدثتني بها أختي، وقالت إنها كانت أيام دراستها قد وقعت في مأزق مالي كبير، لم تجد يعني لم يبق لها مال، وحاولت أن تستلف، حاولت، ما عاد هناك مجال. فباب الله مفتوح دائما. فقامت الليل وفرشت سجادتها وعطرتها ثم دعت وبكت وبكت وبكت ودعت الله سبحانه وتعالى، ثم استيقظت في الصباح على عادتها وذهبت لتفطر، فإذا بإحدى صديقاتها تأتيها وتقول لها: يا فلانة، أنت محتاجة إلى المال ولا تخبرينني بذلك؟ قالت لها، هي أظهرت العفة، قالت: لا لا، لست محتاجة إلى شيء. قالت: لا تكذبي علي، قد جاءني في المنام شخص، والله هذه أختي تحدثني، قد جاءني شخص في المنام وقال لي: يا فاعلة ويا فاعلة، أختك محتاجة إلى المال وأنت لا تعطينا المال. ثم ألقت إليها المال وانصرفت. والله يعني أختي حدثتني بهذه القصة، يعني كفلق الصبح. وقصص أخرى يعني أيضا تشبه هذه، يعني قصص سبحان الله. ولو جئنا نحدث بقصص وحكايات وكذا، الأمر لا ينتهي، مما يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أنزلت به فاقتك وحاجتك فإنه لا يخذلك، لكن القوس والسهم براميه. فلو أنك أخذته وشددت وضربت ضربة قوية تصل، لكن لو أنك أخذت أحسن سلاح يوجد على وجه الأرض ولا تعرف كيف تستخدمه، واستخدمته استخداما هزيلا، فلن تصيب، واضح أنك لن تصيب. لذلك يقال: لو أنك أتيت بكتاب الأذكار والأدعية المستجابة كما يفعل كثير من الناس، يأتي بكتاب الأذكار والأدعية: اللهم اللهم يا رب، ويقرأ هكذا بقراءة باردة وذهنه يعني شارد، ثم يقول: آه الله لم يستجب لي، أو يستيقظ هكذا في أي وقت، هو يعني يخرج إلى عمله في الطريق، يقول: آه يا ربي يا ربي وفقنا، انصرف هكذا، من غير أن يعني يدعو الله عز وجل دعاء حقيقيا من قلبه ويري الله سبحانه. وسبحان الله، ما نفعني كتاب يا إخواني، ما نفعني كتاب إلى هذه الساعة منذ أن قرأته وأنا في 18 من عمري، مثل ما نفعني كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. أنا أنصحكم بكتاب، لا أنصحكم بالأصل، اقرأوا تهذيب مدارج السالكين، يكفيكم التهذيب. أنا قرأت التهذيب، أما الأصل كنت أتصفحه وأنا صغير، السادس عشر السابع عشر كان في مكتبة أبي فكنت أخرجه وأتصفحه فيعجبني، يعني أشعر بلذته في قلبي. بالمناسبة أنا أحببت ابن القيم قبل أن أحب شيخ الإسلام رحمه الله، ثم أحببت شيخ الإسلام بعد ذلك حبا كبيرا. فسبحان الله العظيم، يعني هذا الكتاب سبحان الله، كان أحد مشايخنا يقول إن ابن القيم لما ألف هذا الكتاب كان في حالة روحانية عظيمة، فلذلك تجد تلك اللمسات في الكتاب. ومن الأمور التي يذكرها يقول إن ذلك الانكسار الذي يعتريك في حالة الاحتياج وفي حالة الاضطرار هو قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، وتلك الكسرة هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وقد يتأخر عليك في الإجابة لأنه يريد بك خيرا، وقد يوقعك الله سبحانه وتعالى في الذنب لكي يرقيك أكثر. فإن الإنسان المؤمن الصادق إذا وقع بالذنب يشعر بلسعاته على ظهره، وتلك اللسعات تجعله يحاول أن يعوض ما فاته، فيبكي على الله سبحانه وتعالى ويطرح أمره بين يدي الله ويسأل الله أن يعافيه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يوفقك وخذلك فمن ذا الذي ينصرك من دون الله سبحانه وتعالى؟ إذا خذلك الله فمن ذا الذي ينصرك ويؤيدك ويأخذ بيدك؟ إذن التوفيق هو بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا سألت، ومن أعظم مسألة قبل أن تسأل أمور الدنيا اسأل أمور الآخرة. وذلك من الأدعية المأثورة: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الآخرة هي مصيرنا. فأمور يعني، فيقول: رب ذنب واحد خير من كثير من الطاعات. لما؟ لأن الطاعة جعلك تخرج أمام الناس تكبر عليهم وتعجب بنفسك وتحتقر البشر، هذه يعني لا خير فيها. ومعصية جعلتك تخرج وتحتقر نفسك وترى أنك دون الناس وأنك إنسان، يعني إذا لم يلطف الله عز وجل بك فلست بشيء، هذه طاعة جليلة، هذه معصية ترفعك عن ذنوبك. لكن طبعا إذا كانت سقطة ثم ارتفعت، لكن إذا كانت سقطة تلو سقطة هذه مصيبة. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم، يقول أيضا: احذر أن تسقط من عين الله. شوف هذه الكلمة، هذه كلمة حقيقة هي سياط في ظهري الإنسان. احذر أن تفعل شيئا تسقط به من عين الله سبحانه وتعالى. يعني شوف، أضرب لكم مثالا: أب معظم في البيت، أبناؤه كلهم يقبلون يده ويرون أنه هو مثالهم الأعلى، زوجته ترى أنه هذا يعني هو المثال الأعلى، ثم وجدوه في سقطة، كيف تكون نظرتهم إليه؟ وهذا تحدث، هذه القضية تحدث كثيرا. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا ويعافينا ويعفو عنا مني وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن انظروا، ما الذي نجى يونس عليه السلام؟ قال: الإيمان الذي في قلبه والتواضع. لما كان في أزمته تواضع، فلولا أنه كان مسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما فرعون فلما لم تكن ذخيرته خيرا، ما عنده شيء، فرعون فقير لا يوجد لا إيمان ولا شيء، لم يجد في شدته مخلصا. لما وقع في الشدة ماذا قال؟ قال الله عز وجل له: الآن وقد عصيت قبل لا جئت تثق آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم ينفعك ذلك، لأنك تبت ولا تحين توبة، وندمت ولا تحين مندب. قال ابن الجوزي لابنه: فاجعل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرا. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ شوف يا إخواني، الجنيد رحمه الله، الجنيد أبو القاسم الجنيد ابن محمد القواريري سيد الطائفة، رؤية في المنام، الجنيد كان عابدا زاهدا، يعني بلغ درجة عظيمة في التقوى، فرؤية في المنام بعد موته، فقيل له: يا أبا القاسم، ماذا فعل الله بك؟ قال: طاحت الإشارات وذهبت العبارات، كل دروس والجلسات وكذا، ولم أجد إلا ركيعات كنت أركعها في جوف الليل، لأنه فعلها لله سبحانه وتعالى. طاحت الإشارات وذهبت العبارات، ولم أجد إلا ركيعات كنت أركعها في جوف الليل. وكذلك نقول: ليكن لك خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ستجدها عند الحاجة إليها. روي أن الإمام علي زين العابدين سلام الله عليه، علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، لما غسلوه وجدوا ظهره يعني كله يعني مجروحا بعد وفاته، يعني ما فهموا ما الأمر، ثم علموا بعد ذلك من كثير من الأرامل وما إلى ذلك، كان يحمل أكياس الطحين والدقيق وما إلى ذلك في جوف الليل ويعطي أولئك القوم تلك الأمور، يفعل ذلك الخير ولا يدري بذلك أحد، حتى الذين كانت تصلهم لا يعرفون من هذا الذي يبعث لهم ذلك، لم يعرف ذلك إلا بعد وفاته. وكذلك عدد كبير من السلف كانوا يصومون مدة طويلة لا يعرف بذلك أهلهم، إذا خرج الصباح يظنون أنه أكل في العمل، وإذا رجع إلى البيت وإذا لقيه أصحابه يظنون أنه أفطر في البيت، ولا يدري هذا أنه صائم ولا يدري هؤلاء أنه صائم، حتى عرف ذلك بعد وفاتهم، إما بأنه اكتشف أو ما إلى ذلك. فيا إخواني بارك الله فيكم، يعني الإنسان يكون له خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، سيجد أثرها إن شاء الله، سيجد أثرها، إذا فتن الناس يجد كأن الله عصمه، لماذا؟ بذلك الخير الذي فعل. يجد إذا انتكس الخلق أن لطف الله أتاه فلطف به فلم يسقط معه، يجد أنه إذا اتخذ الناس مواقف متخاذلة بقي صامدا بفضل الله ثم بفضل تلك الخبيئة. خبيئة كيف؟ قيام الليل تبكي بين يدي الله لوحدك في ظلام الليل، صيام أيام لا يدري بها أحد، أذكار معينة لا يدري بها أحد، صدقات وخيرات تعملها لا يدري بها أحد، وهكذا. وقد تجد الشخص أمامك تظن أنه يعني إنسان عادي بل فاسق، وهو يفعل من الخيرات ما لا يفعله كثير ممن تظنهم من أولياء الله الصالحين. ولأجل هذا ليس من حقنا أن نحاسب الخلق. إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتيه العبد بحسنات بسيئات كالجبال سجلات إلى السماء وتوضع في كفة الميزان، فيقول الله عز وجل له: هل لا زال عندك عندنا شيء؟ هل لك عندنا شيء؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما ظلمني كتبتك. فيقول: إنه لا يظلم عندنا أحد، فيخرج الله عز وجل بطاقة، بطاقة صغيرة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فهو يقول في نفسه وماذا تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات، ماذا تغني؟ فتوضع البطاقة على كفة الميزان فتثقل وتطيش الكفة الأخرى ولا يثقل مع اسم الله شيئا. لا شك أن أغلب الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما الذي جعل كلمة هذا الشخص أثقل من كلمة غيره؟ وما الذي جعل ذنوبه تطيش أمام هذه الكلمة؟ شيء خاص في القلب لا نعرف ما هو. هذه كلمة قالها بإيمان قوي، أو قال في لحظة من اللحظات كانت قوية، أو جهر بها أمام من كان يعاديها، أو فعل شيئا من هذا القبيل، نصر الله فنصره الله. هذه أمور ليست من اختصاصنا، لأن الميزان نحن لا نعرف ما الذي يثقل في هذا الميزان، الكلمة. طب الكل يقول هذه الكلمة، لماذا لم تثقل بهم في الميزان؟ لأننا لا نعرف حقيقة ما يقر في القلب. وقد يصلي الرجلان أو ترى الرجلين أمامك وفي قلب هذا من الإيمان ما يزن ما يصل إلى عنان السماء، وفي القلب الآخر لا شيء، وهما في الظاهر سواء. وقد جاء في الحديث يقول ما من شاب اتقى الله في شبابه إلا رفعه الله في كبره. هذا الحديث ورد في حلية الأولياء، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يشبه ما ورد أن الله عز وجل يعجب إلى الشاب ليست له صبوة. شاب في ريعان الشباب مفترض أنه يتبع شهواته ويزيغ مع الزائغين، مفترض أنه يستمتع بحياته، لكنه يتق الله سبحانه وتعالى، نشأ في طاعة الله. شاب من سبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يوسف عليه السلام، هذا يوسف عليه السلام. وقال سبحانه عن يوسف عليه السلام أيضا في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا اتقيت الله يا عبد الله ستجد أثر تلك التقوى عندما تحتاجه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال واعلم أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم. وهذا الذي فرط فيه كثير من الناس. عود نفسك يا أخي وعودي نفسك يا أختي على غض البصر عن محارم الله سبحانه وتعالى. عودوا أبصاركم إذا وقعت على الحرام أن تنصرف، فإذا عودت نفسك تصبح تلقائيا تغض طرفك عن الحرام، ويصبح من الصعب عليك أن ترفعه إلى الحرام. كان بعض الشباب ممن ابتلوا في غوانتانامو وغيرها، ما هي طريقة تعذيبهم؟ أن يؤتى لهم بجندية عاهرة تتبرج أمامهم، هذا العذاب، هذا التعذيب يعني. فهم لتقواهم يغضون البصر وكذا ويصرفون أبصارهم تماما عن هذا المنكر، فرفعهم الله سبحانه وتعالى. انظروا عندما يصبح ما يستلذه الناس تعذيبا للصالحين. وكذلك أخوات ابتلين عند اليهود وعند غيرهم كشفهن وكشف حجابهن وما إلى ذلك، فكان ذلك من أعظم التعذيب لهن، وهو كذلك من أعظم التعذيب للعفيفات الطاهرات وغيرها. تكشف ذلك من غير تعذيب ولا حجر عليها ولا عرضها مجانا، رخص عرضها حتى أصبح في المزابل. هذه غلا عرضها حتى أصبحوا يعذبونها بمجرد كشف بعض أطراف جسدها. ومن النساء من أكبر تعذيب لهن أن تكشف عن وجهها، عن وجهها لا عن غير وجهها. وسبحان الله، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالنفوس العظيمة الجليلة يكون عرضها وعقيدتها وأفكارها ومبادئها أغلى ما عندها، والنفوس الخسيسة هذا هو أرخص ما عندها، تعطيه مجانا، تبيع دينها بعرض من الدنيا رخيص تافه. قال: واعلم أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم، وإمساك اللسان عن فضول كلمة. ولذلك من الناس من إذا قيل له أن يقول كلمة الكفر يقبل أن يقتل ولا يقول الكفر، من الناس أن يقول كذلك. ومراعاة لحد حدود الله، ثاني راعية ويخاف الله سبحانه وتعالى، كل ما حرم الله يتق الله سبحانه. هذه علامة التقوى، هذه التقوى، هذه هي التقوى، اجتناب وامتثال كما قال ابن عاشر. وإيثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس، تتلذذ بالنوم الوثير في هذه الليالي الباردة، لكن إذا دقت الساعة تقوم وتناجي الرحمن، تترك ملذاتك، تترك الدفء والزوجة الحسناء، وتقف بين يدي رب الأرض والسماء، فذلك ألذ لك من الفراش الوثير والزوجة الجميلة. وإيثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس، وقد عرفت حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم صخرة، تعرفون القصة، هؤلاء ثلاثة من بني إسرائيل، حديث البخاري، دخلوا الغار، دخلوا إلى، نزلت عليهم طار فدخلوا الغار، فما إن دخلوا حتى سقطت صخرة فسدت فم الغار، ادفع ادفع لا فائدة. أوه، إذا سنموت هنا، إذا نحن لم تنفرج هذه الصخرة فكأننا دفننا وننتهى الأمر. فقرروا أن كل واحد منهم يتوسل إلى الله بأصلح ما عمل في حياته. فقال أحدهم، وقد عرفت حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار فانطبقت عليهم صخرة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان وأولاد، فكنت أقف بالحليب على أبوي أسقيهما قبل أولادي، أساس أن الآباء مقدمون على الأبناء. فجاء أبناؤه يريدون أن يشربوا الحليب ويتعشوا، فلم يرد أن يقدم أبناءه على أبويه، فجعل الأطفال يتضاغون عند رجله يبكون ويطلبون، لكنه رفض. فما إن طلع الفجر حتى استيقظ الأبوان فأعطاهما الحليب، ثم بعد ذلك سقى أبناءه. فقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما يحل فيه. ففرج عن يعني شيء لا يستطيع أن يخرج منه. وقال الآخر: اللهم إني استأجرت أجيرا فتسخط أجره، فاتجرت به، فجاء يوما فقال: ألا تخاف الله وتعطيني أجرتي؟ فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. وهنا أيضا هذه الرواية مختصرة، وهذه الثاني كان يعمل أجيرا عند شخص، فحدث بينهما نزاع، فقال له: اذهب أنت وعملك، وانصرف. صرف وذهب مدة طويلة، فذاك جمع له أجرته واشترى له بها بقر، اشترى له جمالا وبقرا وشياه وعبيد، مبلغ يعني نماه، فلما نماه اشترى له بهذا نمت، فأصبح واد من الجمال، واد من البقر، واد من الغنم، ولكل منها راع يرعاها. فبعد الزمن رجع إليه قال له: يا عبد الله اتق الله، اعطني مالي. قال: كل هذا لك. قال: اتق الله، تهزأ بي؟ أتهزأ بي؟ يعني كأنك تتمسخر وتقول لي، تسخر مني وتقول لي خذ هذا كله. قال: لا أسخر منك، هذا مالك نميته لك. فأخذ هو ساق كل شيء وانصرف، أصبح يعني من أغنى الأغنياء. فقال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج ثلث الصخرة، أصبحوا يرون السماء لكن لا يستطيعون الخروج. فجاء الثالث فقال الآخر: اللهم إني علقت بنت عم لي، فلما دنوت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فرفعت الصخرة وخرجوا. أيضا هنا اختصرها، أيضا هذه الرواية مختصرة. الرواية الأخرى فيها أنه كان قد علق، يعني أحب ابنة عمه حبا جما، فكلما راودها عن نفسها قالت لها، استعصمت. فمرة أصابتها حاجة شديدة فلم تجد غيره، دقت عليه قالت: يا ابن عمي أنا أحتاج المال. قال: تحتاجين المال؟ غرفة تحت ضغط الحاجة والفقر ضعفت، فلما تمكن منها وكاد يفض الخاتم قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وترك لها المال وانصرف. فقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا في سبيلك ومن أجلك خوفا منك يعني، فافرج عنا ما نحن فيه. هو حقيقة موقف قوي، ولا يفعله إلا من خاف الله. فكذلك كان، ترك لها المال وترك الفاحشة، فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى من أجل توسلهم هذا استجاب لهم وفرجت عنهم وخرجوا يمشون. ورؤية سفيان الثوري رحمة الله عليه في المنام. سفيان الثوري هو إمام الكوفة في زمانه، أحد الأئمة الكبار، وكان من أحد كبار أئمة السنة والحديث. رؤية في المنام فقيل لو ما فعل الله بك، كان الإمام أحمد يجله إجلالا عظيما. مات سنة 160، 160 يعني بعد الإمام أبي حنيفة بعشر سنوات. قال: ما كان إلا وضعت في اللحد فإذا أنا بين يدي رب العالمين، فدخلت فإذا أنا بقائل يقول: سفيان. قلت: سفيان. قال: تذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت: نعم. فأخذتني صواني النثار من الجنة. الله أكبر، نثار حلويات وكذا. الله أكبر، نسأل الله لا يحرمنا، نسأل الله لا يحرمنا. كم مرة من الوقت؟ فصل في من سير السلف الصالح. والإنسان الحقيقة لا يشبع من سير السلف الصالح. أنا اليوم في الصباح كنت في درسي شرح حائية الإمام ابن أبي داود رحمه الله، وكان يتحدث عن أهل الحديث، يعني تحدث عن أهل الحديث وأن على المرء أن يتبع منهجهم ولا يكون من القوم الذين تلهوا بدينهم فطعنوا في أهل الحديث. فأفضت في ذكر منهج أهل الحديث وما كانوا عليه، وذكرت آثارا عظيمة سبحان الله. وهؤلاء الأئمة كما قال جرير، أو كما قال الفرزدق لجرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء آباؤنا الروحيون، هؤلاء الأئمة هم آباؤنا الروحيون. عمن أخذنا العلم؟ عن مشايخنا، عن مشايخ عن مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من ضمن أسانيدنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أب، كما أن نساءه أمهاتنا فهو أبونا صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بلى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أبونا كما أن نساءه أمهاتنا. وهو صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك العلماء ورثة الأنبياء، فلذلك كانوا آباءنا. فلذلك ذكرهم يحيي النفوس والقلوب. والإمام ابن الجوزي رحمه الله له كتاب نفيس اسمه صفة الصفوة، اختصره من حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصفهاني، الأصفهاني رحمه الله. قال رحمه الله: وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال، فإن خلق وقفوا مع الزهد، وخلق لا لا عفوا فإن خلقا وقفوا مع الزهد، وخلقا تشاغلوا بالعلم، وندر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل. تجد شخصا صالحا لكنه ليس عالما، الصلاة والتقوى وكذا، لكن العلم طيب. وتجد عالما ما شاء الله لكن العمل طيب، يعني من ناحية العمل ليس لديه كبير عمل، وإذا تحدث نحن ما فيه نحن من العلم هذا من خير الأعمال، ويمدي نفسه بهذا، هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير الناس وكان يتعبد لله، والصحابة كذلك والأئمة كذلك. فلا تتحجج بالعلم، كان هناك من هو أعلم منك وأعلى قدرا، ومع ذلك كان يتعبد لله سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله هذا الواقع، هذا هو الحاصل، أن لدينا علماء لكن العلم، ولدينا عاملون لكن العلم عمل، العلماء عمل قليل وزهاد والعلم قليل. واعلم أني قد تصفحت التابعين ومن بعدهم، فما رأيت أحظى بالكمال من أربعة أنفس. قال قرأ التراجم كذا، فوجد أكمل الناس أربعة، يعني هذا من وجهة نظري هو. قال سعيد بن المسيب، وسعيد أحد الفقهاء السبعة، وكان مخزوميا يعني من قريش من بني مخزوم، وهم من أشراف قريش، وتميز بالعلم والعمل والتقوى، وكان سيد التابعين، وتزوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، فحاز علما عظيما، وكان صاحب جد لا يعرف الهزل، وكان متباعدا من الحكام تماما، لا يقرب باب السلطان، بل جاء الخليفة إليه وهو في المسجد النبوي يتعبد، فما التفت إليه أصلا، حتى خاف الناس عليه، خافوا من الخليفة، الخليفة يعني جبار. فقالوا له: يا أمير المؤمنين هذا، قال من هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا سعيد المسيب، لكنه لا ينظر ولا يرى ولا، حاولوا يعني أن يبعدوه عن المن. قال: نحن نذهب إليه، نحن نذهب إليه. وأنت سبحان الله إذا عززت العلم يعززك العلم. قال سعيد المسيب والحسن البصري إمام البصرة في زمانه، قالوا كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، وتربى أولا في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فيقولون إنه يقال إن الحكمة التي أتته من ذلك البيت، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنه. وهو أصلا مولى الحسن بن يسار، الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، وسفيان الثوري ثوري من بني ثور عربي، وكان زاهدا عاملا عالما قوالا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، حتى انه فر من السلطان، السلطان نقم عليه فبقي مدة وفار من السلطان، كان امام الكوفة في زمانه. والامام احمد تأثر به كثيرا، واحمد بن محمد رضي الله عنه، واحمد هو احمد، قال وقد كانوا رجالا، وقد كانوا رجالا وإنما كانت لهم، يعني الرجال يعني مثلنا، نحن رجال وهم رجال، لسنا كذلك، أنت من شحم ولحم ورجل وهم كانوا رجالا، فما الذي جعلهم أفضل منا؟ قال كانت لهم همم ضعفت عندنا، هممهم عالية، هممهم تكاد تصل إلى علال السماء، ونحن هممنا ضعيف، همم كثرة خبز وكذا، وأهم ما عندنا ألا نفعل الكبائر، يعني الشخص يعني الملتزم أهم شيء عنده ألا يفعل الكبائر، أما ألا يفعل الذنوب بتاتا أو أن يصل إلى درجة الذاكرين العابدين الزاهدين، هذا إذا وجدتموه دلوني عليه نزوره، إذا وجدتم شخصا بهذا المستوى خذوا بيدي لنذهب لنتبرك بهذا الشخص. وقد كان في السلف خلق كثير لهم همم عالية، ولذلك قال الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، من هذا المستوى العالي كان موجودا بكثرة السلف لكن أصبح قليلا في الآخرين، السابقون السابقون أولئك المقربون. وقد كان في السلف خلق كثير لهم همم عالية، فإذا أردت أن تنظر في أحوالهم فانظر في كتاب صفة الصفوة، كتاب مطبوع موجود، إن شئت تأمل أخبار سعيد والحسن وسفيان وأحمد رضي الله عنهم، فقد جمعت لكل واحد منهم كتابا، يعني صنف مناقب أحمد، أنا قرأت مناقب الإمام أحمد زمان في مجلد كبير جمع فيها شيئا كثيرا. وأكاد أقول إن الإمام أحمد محمد رحمه الله من ناحية العبادة هو أعبد الأئمة الأربعة، الإمام أحمد هو أعبد الأئمة الأربعة وأكثرهم ورعا رحمه الله، عرف بهذا الأمر. قال إنه جمع لكل واحد منهم مصنفا مستقلا، أنا لم أرى مصنفات الأخرى لكن رأيت وقرأت مناقب الإمام أحمد. وأيضا الذهبي رحمه الله في السير أوسع ترجمة في السير، طبعا بعد السيرة النبوية، هي ترجمة الإمام أحمد، أطال فيها كثيرا. والإنسان الحقيقة لا يمل من قراءة السير هؤلاء، لا يمل من قراءة السير هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم، ونسأله سبحانه وتعالى بحبنا لهم أن يدخلنا الجنة معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.